ومن كان منهم غير صالح فنسأل الله له الهداية، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. وهناك شخص كان من الرافضة وهداه الله فألف كتابا بعنوان: ربحت الصحابة ولم أخسر القرابة. هكذا شأن أهل السنة بخلاف الروافض والنواصب، فالنواصب مسكوا بالصحابة وأبغضوا القرابة، والقرابة مسكوا والشيعة والروافض أخذوا بالقرابة ونبذوا الصحابة، وأهل السنة وسط بين الفريقين، والتشيع بدعة والنصب بدعة. ولقد بلغ من بغض النواصب، ولقد بلغ البغض بالنواصب أن أحدهم لا يسمي ابنه بعلي، وإذا أحب هذا الاسم غيره فقال علي، وإذا كانت بنتا سماها علية ولا يقول علية. وهكذا بارك الله فيكم تفعل البدع بأصحابها. أما أهل السنة فيجمعون بين حب الصحابة والقرابة، كما قال القحطاني عليه رحمة الله: فكأنما آل النبي وصحبه روح تضم جميعها جسدان. والعجب كيف أنه لم تأتي الغيرة والحب للقرابة إلا من الفرس الأعاجم. أين ذهب العرب؟ وأين ذهب المسلمون أجمعون حتى ما تأتي الغيرة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من إيران؟ نحن أولى بالصحابة والقرابة، نحن أولى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته. ومن كان من تلك البلاد أو من غيرها محبا للصحابة والقرابة فحي أهلا به، لكن يأتوننا بأسلوب ماكر يطعنون فيه على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم، فهذا مرفوض. أيها الإخوة، لقد ذكر الله عز وجل في كتابه أدلة كثيرة في فضل الصحابة عموما، وفي فضل المهاجرين والأنصار على التفصيل. فالله سبحانه وتعالى يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية تشمل كل صحابي سواء كان مهاجريا أو أنصاريا، تشمل الجميع. ولكن يوم أن كانت تشمل آل البيت وغيرهم، استصعب على الرافضة الاستدلال بها على فضل آل البيت. علي داخل فيها، حمزة داخل فيها، وغيرهم من الصحابة الذين هم من آل البيت داخلون فيها، ولكن لا يمكن أن يستدل بها الرافضة، لأنها آية عامة مدحت الصحابة سواء كانوا من بني هاشم أو من بني المطلب أو من بني عدي أو من بني تيم أو من بني جمح أو من أي قبيلة من قبائل قريش، وهكذا من الأنصار، فهم لا يريدون مثل هذه الآية، ولهذا لا تجدهم يستدلون بها على فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرم آل البيت من أدلة عظيمة يستدل بها في فضائلهم. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أيضا هذه الآية دلت على فضل المهاجرين والأنصار، ويدخل في المهاجرين الذين هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ولكن لا يستدل بها الشيعة على فضل آل البيت، لأنهم لا يستطيعون أن يستلوا آل البيت من بين العموم، فالآية عامة. وهكذا في قسمة الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. آل البيت داخلون في هذه الآية لأنهم مهاجرون، ولكن الرافضة لا يستدلون بها على فضل آل البيت، لأنها تصلح دليلا لفضل أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم من المهاجرين. فحرموا آل البيت من هذه الآيات وأمثالها من الآيات العظيمة. لهذا معشر المسلمين، يذكر العلماء أن ما أمكن أن يدافع به الرافضة على علي يوم أن يطعن فيهم النواصب هي نفس الآيات ونفس الأدلة التي يمكن أن يدافع بها على أبي بكر وعمر. فإن قال النواصب مثلا: علي كذا، علي إلى حد ربما كفروه، سيقولون لهم: كيف تكفرونه وهو من السابقين الأولين؟ كيف ستكفرونه وفضله في التوراة والإنجيل؟ كيف ستكفرونه وهو من العشرة المبشرين بالجنة؟ هذه الأدلة ذاتها هي الأدلة التي أثنت على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة ممن حكم عليهم الرافضة بأنهم مرتدون. فلهذا كانوا في حرج من هذه الآيات، فلم يستطيعوا أن يسطروها في كتبهم في فضائل آل البيت. كذلك يدعي الروافض أن الصحابة قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ثلاثة، ومنهم من يقول سبعة. سبحان الله، أين بقية آل البيت؟ لقد حكموا بالردة على بقية آل البيت الذين كانوا أحياء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يزالون على قيد الحياة، كآل جعفر وآل العباس وغيرهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الغيرة على الآل وهم قد حكموا على عدد كبير بالردة؟ والعجيب أن الذين لم يرتدوا ما هو في نظرهم إلا علي والحسن والحسين والمقدار وأبو ذر وعمار، وعدد يسير منهم من يقول 7، منهم من يوصلهم إلى 17 بعد الجهد على اختلاف فيما بينهم، لم يتجاوزوا ذلك. بل الكليني يقول ارتد الصحابة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3. فمن هنا تعلم أن القضية هوى، فقد كفروا عددا كبيرا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن العباسيين نسبهم إلى العباس بن عبد المطلب، ومع ذلك لم ينظروا إليهم على أنهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم من جملة من كفروا. يعترف أهل السنة تاريخيا ويعلمون ذلك، هذا موجود في كتبهم، أنها حصلت ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من جفاة الأعراب ومن ممن كان إسلامهم جديدا لم يثبت الإيمان في قلوبهم، وممن أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه. الرافضة يقولون حصل ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرتدون عند الشيعة كل الصحابة إلا 3، والصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين. فإذا كان الصحابة قد ارتدوا كلهم، فمن الذي قاتل المرتدين؟ وإنما تم قتال المرتدين بقيادة أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب كان جنديا من جنود أبي بكر الصديق آنذاك، والذي قاد الحملة ضد المرتدين أبو بكر الصديق. فكيف يقال إنه مرتد؟ كيف؟ من قاتل من؟ من الذي قاتل المرتدين؟ والصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين. فمن هنا تعلم أن هذا تناقض، تعلم أن هذا تناقض وأمر لا يستقر على حال. الصحابة ارتدوا وقاتلوا المرتدين، هذا لا يليق. والذي قاد الحملة هو أكبر مرتد عندهم، الذي قاد الحملة ضد المرتدين هو أكبر مرتد عندهم، هذا تناقض. من ناحية أخرى، إذا كان الصحابة ارتدوا كلهم إلا 3 كما يزعمون، ومسيلمة وطليحة وغيرهم من الكفار والمرتدون، أمام الصحابة الشيعة يقولون مرتدون ارتدوا، والله كان الأليق أن ينضموا جميعا المرتدون الذي يدعيهم الصحابة، وهم يدعي الشيعة أنه مرتدوا، والمرتدون الحقيقيون وطليحة ومسيلمة يجتمعون كلهم ويكونون يدا واحدة بدلا من أن يتقاتلوا. هذا كان الذي يفهمه العقلاء ويفهمونه، بما أنكم تقولون أن مسيلمة قاد جيشا كبيرا ضد المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه من معه، وأيضا الذين ارتدوا من جفاة العرب وغيرهم، ويزعم الرافضة أن الصحابة ارتدوا، كانوا يكونون كتلة واحدة ويرجعونها كما كانت جاهلية. لكن ما حصل، بل قام الصحابة بجهاد المرتدين حتى أرجعوا للإسلام عزته وقوته، وفتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار، وانتشر دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ومن الذي غزا وفتح الفتوحات؟ إنما هم الصحابة، وبعدهم الدولة الأموية والعباسية، هؤلاء الذين فتحوا الفتوحات. والكل عند الرافضة كافر، الكل عند الرافضة كافر. ما هكذا يكون الأمر، لا عقلا ولا شرعا، وكلام متهافت لا يستقيم على عقل. كذلك يذكر الشيعة في بطولة علي أشياء فوق المعقول وبعيد عن المنقول، لا وجود له. أهل السنة يقرون أن علي بن أبي طالب بطل من الأبطال لا يشق له غبار، معلوم. لكن الأشياء التي نقلها الرافضة أشياء فوق المعقول، فتأتي إلى جبل مفلوق قالوا هذه ضربة علي، ضربه علي بالسيف. تأتي إلى حجر فيه مكان منحوت قالوا هذه دعسة علي، علي بن أبي طالب وضع قدمه عليها حتى خرقها. ومع ذلك يدعون أن فاطمة أهينت في زمن أبي بكر الصديق وضربت حتى كسر ضلعها وسقط جنينها، وسموا ذلك الجنين المحسن. أين شجاعة علي؟ إذا كانت ضربة سيفه تفلق الجبال كان سيفني الناس كلهم لو أراد، كل الذين وقفوا أمامه كان سيفنيهم، ولا أن زوجته وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تهان وتضرب ويكسر ضلعها ويسقط جنينها. أين ذهب علي؟ أين ذهب علي؟ هذا كلام يدلك على أنهم يضحكون على ضعاف الناس، وكلام يدل على أن المراد الطعن في أبي بكر وعمر وأنما هانوا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أدى أن يطعن في علي أنه ترك عرضه يمتهم بالضرب والإهانة وهو ساكت ولا فعل شيئا. أيضا بارك الله فيكم، في نفس القضية وعلي بهذه القوة، ويدعون أن أبا بكر وعمر وعثمان حرفوا القرآن وكتموا فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويزعمون أن القرآن الحقيقي كان عند فاطمة، ماتت بعد 6 أشهر. أين ذهب المصحف؟ قالوا عند علي. ما الذي منع فاطمة أن تظهره؟ قالوا خافت، خافت فاطمة. وبعدها أين ذهب علي بالمصحف؟ قالوا خاف علي، أليس هو الذي يفلق الجبال وقدمه تنحت الجبال نحتا؟ أين ذهب؟ مات أبو بكر، جاء عمر، لما لم يظهر علي المصحف؟ قالوا خاف من عمر. مات عمر، لما لم يظهر علي المصحف؟ قالوا خاف من عثمان. قتل عثمان كما قتل عمر وتولى علي الخلافة، ما الذي منعه أن يظهر المصحف آنذاك وأصبحت الدولة بيده؟ نعم، أين ذهب بالمصحف؟ فإن قالوا كان عاجزا فهذا معناه أنه لا يصلح للخلافة، العاجز لا يصلح أن يكون خليفة. وإن قالوا كان قادرا لكنه لم يفعل، معنى هذا أنه خائن ما دام أنه قادر ولم يفعل، والخائن لا يصلح للخلافة. وهكذا الكلام في إظهار ولايته، لم يستطع إظهارها أيام أبي بكر، لما لم يظهرها أيام عمر؟ ما استطاع، لما لم يظهرها أيام عثمان؟ لما استطاع، لما لم يظهرها في ولايته؟ إن كان عاجزا عن أن يظهر ولايته وأن يظهر القرآن الحقيقي حتى في ولايته فهو عاجز، العجز لا يصلح الخلافة. وإن كان قادرا ولم يفعل فهذه خيانة، والخائن لا يصلح الخيانة. وعلي بن أبي طالب مبرأ من هذا كله، ولكن نريد من الرافضة جوابا، ما هو جوابهم على هذا؟ ليظهر لك ركاكة مذهبهم وأنهم ليسوا على شيء. كذلك تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية رضي الله عن الحسن وعن معاوية، ومعاوية عند الرافضة كافر. ومعلوم أن الحسن عند الرافضة الاثني عشرية الإمام الثاني، فالأول علي بن أبي طالب، والثاني الحسن، والثالث الحسين. فمعاوية سلم الخلافة، أعني الحسن سلم الخلافة لمعاوية ومعاوية كافر، فهذا إخراج للحسن عن العصمة، لأن الرافضة يقولون يشترط في الإمام أن يكون معصوما، فإذا كان سلم الخلافة لكافر فيلزمهم أن يحكموا عليه بأنه ليس بإمام معصوم، ومن ثم تنتقض إمامة من بعده وهو الحسين لأنها وصية من غير معصوم، وتنتقض إمامة علي لأنه لو كان معصوما ما أوصى بها لغير معصوم، انتقض مذهب الاثنى عشرية، فإن لم يقبلوا هذا لزمهم أن يحكموا بالإسلام لمعاوية، وإلا فهو تناقض لا مفر لهم. كذلك بعد تولي علي للخلافة لم يرد أنه أظهر أي تسخط على خلافة من قبله، أبي بكر وعمر وعثمان، بل كان يثني على أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا معلوم، ما علم أن علي بن أبي طالب طعن في خلافة أبي بكر ولا في خلافة عمر ولا في خلافة عثمان، فنسأله أكان علي على حق إذ لم يطعن في خلافة أبي بكر ولا في خلافة عمر ولا في خلافة عثمان أم على باطل؟ فأنتم الآن تطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فإن قلتم كان علي على حق فليسعكم ما وسعت، وإن قلتم كان علي على باطل فأنتم أعداؤه لا شيعته، وهذا لازم لكم ولا مفر لكم منه. كذلك يستدل الرافضة بل وأهل السنة أيضا على فضل آل البيت بقول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا شيء أكرم الله به آل بيته، طهرهم ورفع قدرهم رضي الله عنهم عن أحيائهم وأمواتهم، كما سمعتم أننا نجل من كان صالحا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونكرمه وندعو له حيا وميتا، فهذه الآية أثنى الله فيها على آل البيت، لكن لماذا يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه الآية في سياق زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وسنذكر سياق الآيات وسبب النزول يدخل في الدلالة دخولا أوليا. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، السياق في نساء النبي كما تسمعون، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا أسياق في زوجة النبي لا يزال، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كيف يستطيعون أن يستلوا آل البيت وحدهم ويجعلون الآية لآل البيت ويحرمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية؟ صعب، ما هو إلا التناقض والتعسف في الاستدلال. ومن كان سببا في النزول فهو داخل في معنى الآية دخولا أوليا، فهي خاصة بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامة في جميع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتبه، يدعي الشيعة الروافض أن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة، ومنهم من يقول سبعة. انتبه، كم العدد؟ عندما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج معه 114,000 الذين صعب عليهم أن يحجوا، كثير، القبائل كلها أهلها عايشون فيها ممن لم يستطيعوا أن يحجوا، مع ذلك كلهم عند الرافضة مرتدون. لما لم ينقض الصحابة الذين ارتدوا وهم كثير على سبعة ويستريحون منهم، أو ثلاثة أو 17 ويردونها جاهلية كما كان أيام آبائهم إذا كانوا قد ارتدوا، بل استمروا على ما هم عليه، كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمروا بعد موته في الجهاد والفتوحات الإسلامية، وفتحوا بلدانا كثيرة، وتسلم عمر مفاتيح بيت المقدس. هل هذا شأن المرتدين؟ لو كانوا مرتدين حقيقة لأخذوا أولئك السبعة وقطموا رقابهم وردوها جاهلية، ونصبوا اللات والعزى ومناة وهبل وعبدوها وتخلصوا من المسلمين برمتهم. تناقض وركاكة تدلك على أنهم لم يحكموا شرعا ولا عقلا، ويدلك على أنهم يستهترون بالناس ويستخفون بعقول الناس. وجدوا لهم ناس مساكين يأخذونهم بالعاطفة بحلب آل بيت رسول الله ونحو ذلك، ويضحكون على عقولهم. يدعي الرافضة أن الدولة الإيرانية ثورة إسلامية نجحت نجاحا كاملا. سؤال، أينجح الخميني ويفشل النبي ويرتد أصحابه كلهم ويصبح فاشلا في التربية وينجح الخميني؟ هذا لا يمكن. كيف أن الله عز وجل وعد نبيه بالنصر والتأييد ويصبح الخميني أولى بالنصر والتأييد، ومحمد يعيش حياته بين منافقين ثم يموت، وتهان ابنته ويهان أهل بيته ويرتد أصحابه من بعده، ويصبح الخميني أولى بالنصر والتأييد؟ هذا لا يمكن. انتبه، أول رجل في المذهب الاثنى عشري علي بن أبي طالب، يوم أن يعدونهم علي أول إمام فلان فلان إلى آخره. فالمذهب الاثنى عشري بدأ عندهم بعلي بن أبي طالب، وقد سبق قبل ذلك فترتان ومرحلتان، أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وخلافة الخلفاء الثلاثة بعده، هذه مرحلتان. ثم يدعي الروافض أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب الاثنى عشري ما ولد إلا بأيام علي بن أبي طالب، فارتدوا من أي دين إلى أي دين؟ هل كانوا اثني عشرية في حياة النبي وارتدوا إلى مذهب أهل السنة؟ إيش كان؟ المذهب الاثني عشري ولد بخلافة علي، وعلي بن أبي طالب هو عندهم الإمام الأول، ومرت مرحلتان: حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلافة الخلفاء الثلاثة. إذن ارتدوا من وضعهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضع آخر، ما هو الدليل الأول وما هو الثاني؟ ولم يكن آنذاك مذهب اثني عشري أصلا. انتبه، هناك مثال ولو كان يعني كيفما كان ذكر أن رجلا من أهل السنة طلب منه أن يناظر أناسا من الرافضة، فجاء وجلس فيما بينهم وأخذ نعله وخباه. قالوا: ما لك؟ لما تخبئ نعلك؟ قال: قالوا إن الشيعة كانوا يسرقون الأحذية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كان هناك شيعة أيام النبي. قال: يكفي، اعترفتم أنكم مبتدعة، ما كان لكم وجود، ما كان لكم وجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مذهب مخترع مبتدع، وكل حادث فهو مبتدع، والدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا لا يمكن أن يتعقل الوضع الاثني عشر على ما يقولون. إيش كان الدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ارتد الصحابة عنه إلى ما عليه أيام الخلفاء الثلاثة، ثم ولد المذهب الاثني عشر بعد ذلك. يذكر الشيعة لعلي والحسن والحسين خوارق تحار لها العقول، حتى إنهم يدعونهم من دون الله عز وجل: يا حسينا، يا علي، علي علي علي علي، حتى على أسلوب قصائدي وتوشيحات وكذا، وهم يرددون أن علي بن أبي طالب هو الذي يفعل كذا، وهو الذي يعني خلق البحر، وهو الذي برد نار إبراهيم، وهو الذي أنجى نبي الله هود، وهو أشياء. وراجعوا سألوني قبل أن تفقدوني وغيره من الكتب وكتاب الكلين وغيره، لتروا من الخوارق التي ذكروها ما هو يعني ماذا فوق مستوى البشر تماما، فوق مستوى البشر. ويقولون إن أئمتهم المعصومين لا يموت إلا بإذنه، ويعلم الغيب وكيف سيكون مستقبله إلى غير ذلك. لما لم ينفعوا أنفسهم؟ علي قتل ظلما، لما لم يدري أن هناك كمين يريد أن يقتله؟ الحسن لجأ إلى تسليم الخلافة لمعاوية، لو وجد أن بإمكانه أن لا يسلمه ما سلمه، لو كانت القضية معجزات ينفخ معاوية إلى خلف البحار، نعم، على الأوصاف التي يصفون بها. الحسين يضيق عليه حتى يقتل، ويضيق عليه حتى يشتد ظمأه، حتى أن الرافضي يقول لصاحبه: اشرب ولا تنسى عطش الحسين، اشرب ولا تنسى عطش الحسين. فأين الخوارق التي يذكرونها؟ ما كان يحتاط له بماء معه ما دام أنه يعلم الغيب ويعلم أين سيموت؟ لو كان يعلم أنه سيموت لماذا رجعه ابن عباس وغيره أن لا يخرج من مكة وهو يرى أنه يعني ما سيموت فيها ولا سيقتل فيها؟ لو كان كما يقولون لعلم قبل خروجه ولا أخذ الاحتياطات اللازمة. فكان يقول لعبيد الله بن زياد: دعني أذهب إلى يزيد. قال: لا. قال: دعني أرجع إلى مكة. قال: لا. واضطره أن يبقى إلى أن قتله مظلوما، رضي الله عن الحسين وأخذ الله قاتله. لقد أذعن علي لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، لأنهم أمراء المؤمنين، ولم يقاتل ولم يخالف، واضح هذا. فإما أنه ترك القتال عجزا هذه واحدة، أو خوف الشر والفتنة، أو أنه معترف بأن الحق لأبي بكر وعمر وعثمان. فإن كان ترك القتال عجزا فهذا طعن فيه، وإن كان تركه خوف الشر والفتنة فهذا غير صحيح، لأننا نجده قاتل معاوية وطلحة والزبير وعائشة حين كان الحق له، فما بقي إلا الثالث وهو معترف، وهو أنه معترف بأن الحق لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، لا مفر لهم منها. الدوافع لترك القتال واحدة من ثلاث: إما أنه عاجز، أو أنه تركه خوف الشر والفتنة، أو أنه معترف بالحق لأبي بكر ثم لعمر من بعده ثم لعثمان من بعده. فكما سمعتم أنه إن كان عجزا فهو طعن فيه، والعاجز لا يصلح للخلافة، وحاشا عليا من ذلك. وإما تركه خوف الشر والفتنة فنقول إنه قد حشد وقاتل قاتل معاوية، وقاتل في يوم الجمل، وقاتل في غير ذلك حين كان الحق له. فكونه لم يترك القتال عجزا ولم يترك خوف الشر والفتنة، ما بقي إلا أنه تركه معترفا أن الحق لأبي بكر في الخلافة ثم لعمر من بعده ثم لعثمان من بعده رضي الله عنهم أجمعين. كذلك إن الذين بايعوا عليهم بالخلافة هم الذين بايعوا الخلفاء قبله، ويبدأ الشيعة أن الصحابة ارتدوا، وليس مع علي غير عدد يسير، 17 إلى غيره. فيلزم الشيعة قبول بيعة الصحابة لأبي بكر وعمر وعثمان أو رد بيعتهم لعلي، لأن الذين بايعوا الأولين هم الذين بايعوا عليا. ثم إذا كانوا مرتدين وليس مع علي سوى 3 على ما هو عليه، ما معه على مذهبه إلا 3 كما يزعم الشيعة، فيلزم أن عليا كان أمير الكافرين، لأنه لا أنه أمير المؤمنين، إذ لا وجود للمؤمنين كما يقول الرافضة، ما هناك مؤمنون، ما هناك إلا 3، وشعبه كله وجيشه كله والناس اللي تحته كلهم كفار، إذن هو أمير الكافرين الأمير، ما هناك مؤمنون على قول الشيعة. تناقض، كلام هزيل، ويدلك على استخفاف بالناس وتعسف في إبراز القضايا وطرحها. يستدل الشيعة على فضل آل البيت بحديث على فضل علي بن أبي طالب وإمامته بحديث: تركت فيكم ثقلين. لن تضلوا، تركت فيكم ثقلين: كتاب الله، وحث ورغب في كتاب الله. تركت فيكم ثقلين لن تضلوا بعد أبدا: كتاب الله، وحث ورغب في كتاب الله. ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. انتبه، تركت فيكم ثقلين كتاب الله. كتاب مفعول به منصوب، نريد نفهم معنى الحديث. مفعول به لتركت، تركت فيكم ثقلين كتاب الله، وحث ورغب في كتاب الله. إذا ماذا نعمل لكتاب الله؟ نعمل به. وأهل بيتي مبتدأ، أين خبره؟ أذكركم الله في أهل بيتي، الجملة. إذن وأهل بيتي، أو أن أهل بيته مبتدأ، وخبره أكرموهم أحسنوا إليهم لا تؤذوهم إلى آخره. فشأننا مع كتاب الله العمل به، وشأننا مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام صالحيهم والإحسان إليهم وعدم أذيتهم إلى آخره. ولهذا كان أبو بكر الصديق يقول: لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلي من أن أصل قرابته. وهنا سؤال: الشيعة يذكرون هذا الحديث على أن هناك ثقلين، كتاب الله الثقل الأكبر، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقل الأصغر، لأن كتاب الله هو كلام الله وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. لكن نجد أنهم إذا طعن أحد في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروه، وإذا طعن أحد في القرآن الكريم أنه محرف أحبوه أكرموه. فلماذا قابل الطعن في الثقل الأكبر ويؤلف عالمهم الطبرسي كتابا بعنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ويذكر 2000 نص عن علمائهم يثبتون بها تحريف القرآن الكريم؟ وقبل الحروب الست، قبل هذه الأحداث، قبل أن نعرف كلمة حوثي تماما، ما نعرف إلا شيعة ورافضة وزيدية، ما نعرف غير هذا، هذا اسم طارئ ما نعرفه. قبل هذا كان هناك خلوة أو خلية أو مدرسة من مدارس الشيعة عندنا في محافظة إب، في منطقة الدحساس قرب جبلة، وفيها كتب تدرس تأليف محمد بدر الدين الحوثي، ويناظر أهلها على تحريف القرآن ونكاح المتعة. فهذا دليل على أن هؤلاء الرافضة الحوثيين يرون تحريف القرآن، وكانوا يقولون إن عندهم 16 دليلا على تحريف القرآن، وقضية كبيرة لدى إدارة الناحية وشغلة واحتسب عليهم الناس إلى آخره. الشاهد: كيف يسكتون، بل كيف يطعنون في الثقل الأكبر ويكفرون من طعن في الثقل الأصغر؟ والحديث واحد، ومن لم يقل منهم بتحريف القرآن عذر من يقول بتحريف القرآن واعتبرها مسألة اجتهادية وغض الطرف عنه وأحبه وأكرمه. تناقض لا مفر لهم منه. انتبه، يتهم الرافضة أبا بكر الصديق بأنه كان منافقا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه عندما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أظهر كفره، وهذا شيء يدندنون به كثيرا. السؤال: من المعلوم أن المنافق محتاج للنفاق لأنه ضعيف، ضعيف ما عنده قوة على إظهار ما لديه، فيضطر إلى إظهار الإسلام وإبطان الكفر. ما الذي حمل أبا بكر على أن يخرج مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم متخفيا، وما عند النبي صلى الله عليه وسلم مال يطمع فيه أبو بكر ولا قوة يخافها أبو بكر، مع أن قوم أبي بكر أهل مكة الكفار أقوياء؟ فلو كان أبو بكر منافقا لبقي في قومه وترك محمدا قوي عزيز شريف في قومه من سادات قريش، فما الذي أحوجه إلى النفاق؟ ما الذي أحوجه إلى النفاق حتى يهاجر متخفيا ويبقى في غار ثور 3 أيام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره تارة يتقدم خوفا أن يأتي شيء على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمام، وتارة يأتي من خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليحمي ظهره حتى لا يأتي شيء من خلفه، وهو بهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خوف متوقع أي شيء يحصل لهم. ما الذي أحوجه إلى هذا لو كان منافقا؟ ما هو إلا الحقد الدفين والكذب المهين. ثم كيف يثني الله على أبي بكر الصديق فيقول الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تره. فهو الصحابي الوحيد الذي نص الله على صحبته في القرآن. كيف يثني الله عليه وهو منافق؟ يعني أبو بكر منافق الله ما هو داري، والروافض هم الذين دروا، الله ما علم والروافض هم الذين علموا بنفاق أبي بكر. يا مسكين اضحك على مساكين وجهال، لا تضحكوا على الناس. هكذا تهافت وركاكة وتناقض إلى حد يضحك منهم العقلاء. نعم انتبه، يزعم الشيعة أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإن قالوا كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كفارا في الحقيقة، ويتعاملون مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالنفاق، فكيف أثنى الله عليهم في آيات كثيرة والله علام الغيوب يعلم ما في القلوب؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحما بينهم إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فإذا كانوا منافقين كفارا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، كيف أثنى الله عليهم؟ كيف أثنى الله عليهم؟ لا يمكن، هذا أمر محال جدا، محال تماما أن يثني الله عز وجل عليهم بالثناء الجزيل وهم بهذه الصفة. ويقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم الذين بايعوا تحت الشجرة؟ أكثرهم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء. واللام يا من درستم في اللغة العربية لام القسم، وقد حرف تحقيق، فالله يقسم أنه قد رضي عنه وتحقق رضاه لهم. الله عز وجل إذا علم أن إنسانا يختم له بالكفر ما يثني عليه. تبت يدا أبي لهب وتب، انتهى، ذمه الله وهو حي فبقي على كفره إلى أن مات. فإذا أثنى الله على شخص لا يرتد، وإذا ذم الله شخصا لا يسلم. فأثنى الله على هؤلاء الصحابة بهذا الثناء الجزيل، ويقول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كيف يعدهم بالحسنى وهم منافقون؟ يا سبحان الله، لماذا يضحكون على الناس؟ أين الذين معهم ممن درسوا تخرجوا عندهم دكتوراه هنا وهنا؟ يا أخي فكر، الله وعدهم بالحسنى، الذين قاتلوا قبل الفتح والذين قاتلوا بعد الفتح، ومعاوية ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، والصحابة كلهم الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا، أكثرهم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، كيف يرتدون وقد وعدهم الله الحسنى؟ أين نذهب بهذا الحديث، بهذه الآية، أين يذهبون بها؟ هذا يدلك على أن هذا كذب محض. هذا من جانب. فإن قالوا إنهم كانوا مرتدين كفارا في الحقيقة، وأنهم كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام فهذا جوابهم، وإن قالوا لا كانوا مؤمنين إيمانا صحيحا وجاهدوا وصلوا وصاموا وأنفقوا وفعلوا كل ذلك إيمانا صادقا صحيحا ثم ارتدوا بعد موته، نقول هذا لا يستقيم. كيف أجمعوا كلهم على الكفر؟ الناس يتفاوتون في مداركهم ويتفاوتون في إراداتهم، يجمع عشرات الآلاف على الردة ثم يفرطون في صيامهم وصلاتهم وجهادهم وإنفاقهم وما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم كله ويجمعون كلهم على الكفر، هذا لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يؤثروا بإجماعهم الكفر على الإسلام. ثم أين وعد الله لهم كما في الآية الأولى؟ لا يمكن، إذا أثنى الله على شخص فإنه يستمر على ما هو إلى أن يموت. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه الآية دلت على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، وهم لا يعترفون إلا بخديجة. الآية تقول وأزواجه جمع، ما قال وزوجته واحدة، وأزواجه. ثم إن الآية مدنية في سورة الأحزاب، وخديجة ماتت في السنوات الأولى من البعثة، فأزواجه اللائي متنا وهو حي أو مات وهن على قيد الحياة كلهن أمهات المؤمنين. فإما أن يكون إما أن يعترفوا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على ما وصفهن الله من الخير والصلاح والطهر والعفاف ويعترفون أنهم أمهات لهم، وإلا فليشهدوا على أنفسهم أنهم كفار لأن هؤلاء أمهات المؤمنين. ومن قال لسنا أمهات لي فليس بمؤمن، من قال لسنا أمهات لي فليس بمؤمن، وهذا لازم لهم. خديجة بنت خويلد، عائشة بنت أبي بكر، صفية بنت عمر بنت حيي، حفصة بنت عمر، زينب بنت جحش، سودة بنت زمعة، إلى آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن هؤلاء أمهات المؤمنين. من قال لسنا أمهات لي أو واحدة منهم ليست أما لي فليس بمؤمن. والله عز وجل حرم الزواج بهن ليبقين زوجات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، فقال الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. انتبه لهذا معشر المسلمين، عاقب الله الرافضة بعقوبة كبرى يوم أن طعنوا في عائشة وحفصة بأنهن خائنات ورموهن بما برأهن الله منه. بماذا عاقبهم؟ هتك الله أعراضهم بنكاح المتعة، بذلوا بناتهم للمتعة كل واحد على قدر فلوسه. هذه عقوبة، ويرون أن نكاح المتعة من الأعمال الصالحة، بل بعضهم يرى أنها من الواجبات. فلاحظ كيف عاقبهم الله، هتك الله أعراضهم وهتك الله أسترهم يوم أن طعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، ليس هذا آخر ما يمكن أن يقال. وأخذت بعض هذا من كتاب اللطيف حسن، أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق لصالح لسليمان الخراشي، وبعضها مما فتح الله به. وهناك أشياء كثيرة يمكن تتبعها في أيام قادمة. المهم أن هذه لفتة نظر تريك مدى تناقض الروافض ومدى ركاكة مذهبهم. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: لدي إخوان شباب يسكنون مع أبوي ويأتون عندي وأنصحهم للصلاة، واستعملت معهم جميع الوسائل مع الحكمة، وأخيرا قلت لا يدخل بيتي إلا من يصلي، فترك المنزل وخرج، وخرجت الوالدة معهم، الذي يظهر والله أعلم أنك ما دمت قد بذلت الجهد ونصحت فالهجر مطلوب، وهذا نوع من الهجر، وغضب أمك لا يلتفت إليه، فهي مخطئة وأنت على صواب. هل يجوز السلام على الرافضة الحوثيين؟ وهل يجوز الكلام معهم والجلوس معهم؟ أما من كان منهم قد وصل حاله إلى الردة فهو يعتبر كافرا وأما من لم يصل منهم إلى الردة فهو يعتبر مبتدعا ضالا. والنظر في الكلام معه. أما بالنسبة للسلام فالكافر لا يسلم عليه، وأما بالنسبة للكلام فينظر فتنظر المصلحة، إن كان في الكلام معه مصلحة فيكون الجلوس معه سببا لهدايته، والكلام معه سبب لهدايته فلا بأس، أو يكون سببا لهداية من حوله ممن هو مغرر عليهم فلا بأس، وإن كان الكلام غير مفيد فلا حاجة للكلام معهم بل يهجرون، وكل واحد في حارته وفي قريته ينزل كل شخص على مستواه اللائق به. نعم، فالهجر كالعلاج، يستعمل بقدر الحاجة في وقت الحاجة، فرب علاج يستعمل يوما، ورب علاج يستعمل شهرا، ورب علاج يستعمل مدى الحياة. يقول: ما حكم جعل يوم السبت إجازة رسمية؟ لا يجوز، هذا عمل محرم، وقد تكلمنا على هذا في خطبة جمعة يوم أن قرر قبل شهور ثم ألغي، وتكلمنا عنه في خطبة العيد الماضي، وتكلمنا عنه في غير ذلك. يا أيها الإخوة، كيف يستضعف ويتحكم من أجل 100 يهودي في ريدة وصعدة، يتحكم في 30 مليون من أجل أن تطيب نفوس 100 يهودي، من أجل أن تطيب 100 يهودي أو أقل أو أكثر في ريدة وصعدة، تهان كرامة اليمنيين من سقطرة إلى حرب ولا يبالى بهم؟ هذا والله أمر مزعج للغاية. ثم إن هذا فيه تشبه باليهود، لأن يوم السبت ليس يوم راحة عند اليهود، ليس يوم راحة عند اليهود، إنما هو يوم عبادة، فهم يثبتون فيه تعبدا، ولهم فيه عقيدة باطلة، فيقولون إن الله خلق السماوات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، واستراح يوم السبت، فهم ينقطعون عن العمل لأن الله استراح في يوم السبت. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وهناك فتوى للشيخ الفوزان نزلت في بعض المواقع في الإنترنت، فاستخرجوها فإنها فتوى طيبة، يعني أظن أنها نشرت في شعبان والله أعلم. ما معنى قوله لولا قوله تعالى: ولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن إلى آخره؟ سياق الآية يدل على أن الكلام في أمور الدنيا على أن الله سيعطيهم ويعطيهم، لأن الدنيا هي جنة الكافرين، وينتظرون وراء ذلك النار وبئس القرار، وأن المؤمن لا يسوءه أن يرى الكافر في راحة أو في نعمة أو عنده بوابات ومصاعد. نعم، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون كنبات وغير ذلك، لا يسوءك، لا يسوءك هذا، لكن لو راجعت تفسيرها فهو أفضل. هل يحاسب العبد على ما في قلبه من وساوس ونوايا مثل أن ينوي الطلاق؟ هناك أعمال لا محل لها إلا القلب، ولا بد أن يؤاخذ الإنسان عليها، كالإيمان والإخلاص ومحبة الله والخوف والرجاء والتوكل والاستغاثة وغير ذلك، وكذلك الرياء والحقد والنفاق وغير ذلك من الأعمال. هذه أشياء محلها القلب وهو محاسب عليها. أما ما ذكرته فهذه قضية قد فصل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فكونك حدثت نفسك بالطلاق لا يعتبر، نعم لا يعتبر، لا يعتبر طلاقا. يقول السائل: كما تعلمون أن الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين قد أصدر قرارا ملكيا بعطلة يوم السبت وأجازه بعض العلماء على ذلك، فما قولكم؟ يا أخي، الحجة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المتحمسون لعطلة يوم السبت الإخوان المسلمون والعلمانيون ومن شابههم. أما علماء الإسلام الذين عليهم الفتوى فهذا الشيخ الفوزان ذكرنا لك كلامه، بارك الله فيك. هل ما يجري في مصر وسوريا واليمن في بعض المناطق من النوازل على المسلمين؟ نعم، لكن أنزلها عليهم الثوار، ابتلاء من الله عز وجل. حتى الذي يصدره الناس من مشاكل هو ابتلاء من الله. قال الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فابتلى الله المسلمين بالثوريين. قالوا: ربيع. إيش من ربيع؟ بارك الله فيك، هذا شتاء قارس، هذا كرب خريف خانق. إيش من ربيع وأنت ترى المسلمين يذبحون بالمئات والآلاف؟ قاتل الله هذه المبادئ المنحرفة، قاتلها الله. نعم، لهذا بارك الله فيكم بعض الناس يقتل القتيل ويمشي في الجنازة، يقتل القتيل ويمشي في الجنازة. قتل المسلمين في مصر جريمة كبرى وصنيع الإخوان المسلمين بدفع أتباعهم إلى الشوارع، وهم يعلمون أن هذه النتائج متوقعة لا يقل عن 90% أنها ستحصل، ومع ذلك يدفعون بأتباعهم. هذه جريمة كبرى، لما يدفعون بالمسلمين؟ لما يغررون بهم؟ وهكذا في سوريا، لما أقحموهم في خروج على حاكم؟ الحاكم السوري كافر لكن الشعب السوري ضعيف. فثوار قاموا يريدون دولة مدنية ديمقراطية، ما هم حول إعلاء كلمة الله، ثم يذهب الضحية الشعب السوري. كم من تاجر ما بقي في متجره شيء، أحرقت تجاراتهم، هدمت منازلهم، هدمت بيوتهم، هدمت مساجدهم، انتهكت أعراضهم، سفكت دماؤهم، أخذ أبناؤهم. تجد الرجل لا يدري أين زوجته، أين ابنته، أين ابنه، كل واحد في بلاد. من أجل أن تفعلوا دولة ديمقراطية ثم ترجعون تتباكون عند المسلمين؟ هذه خيانة للمسلمين. نعتبر الإخوان المسلمين خانوا المسلمين يوم أن يقودوا هذه الحملات التي تعرض المسلمين للذبح، وتعرضهم لأن تنتهك أعراضهم وتدمر منازلهم، ولن يسامحهم المسلمون، وستبقى نكتة سوداء في وجوه الإخوان المسلمين. يقودون بالمسلمين إلى هذه المتاهات والعياذ بالله، وبعدها يكذبون. بالأمس عمر خالد يقول: رأيت الله في ميدان التحرير. والآن يخبرنا بعض الإخوة أنه ببعض المواقع يتكلم رجل شيبة من المفتين هناك، ما أدري إيش هم، قال أنهم رأوا جبريل في رابع العدوية تقريبا أو في أي مكان، رأوا جبريل. وواحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله تقدم صلي بنا. قال: لا، يتقدم محمد مرسي. كذب حتى على رسول الله وعلى جبريل. يا إخوة بارك الله فيكم، هذه خيانة للمسلمين. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يسأل عما جرى بين الصحابة يوم الجمل وغيرها التي تتحدث عنها كتب التاريخ. هذه جريمة الرافضة، ليست جريمة المسلمين. جاءت عائشة وما قصدها إلا أن تصلح بين أبي بكر وعمر، وخطأها أبو بكر وهي في الطريق، التقت بأبي بكر بين علي ومن معنام، إذا كان سبق لسان ما أدري ما هو. على كل حال، أرادت أن تصلح بين علي ومعاوية، والتقى بها أبو بكر وطلبوا منه أن يرافقهم. قال: من أميركم؟ قالوا: عائشة. قال: لن أرافقكم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم ولا أمرهم رأى. فترك مرافقتهم. على كل حال، كادت صلح أن يتم، وأبرموا أمرهم بالليل، واتفقوا على أنهم في الصباح يتمون بقية الأمور على الصلح فيما بينهم. ابن السوداء الذي هو عبد الله بن سبأ أساس الرافضة عقد اجتماعا لأصحابه قال نحن الضحية، إذا اصطلح هؤلاء رجع علينا ماذا نفعل؟ قال رجل نهرب إلى بعض القبائل، قال والله يتخطفوننا تخطفا من كل قبيلة، قال نفعل يعني نقتل عليا أو كذا، قال ما حصلت هذه المصيبة كلها إلا بقتل عثمان. قالوا فما الحل؟ قال ننقسم فريقين، فريق منا يهجم على جيش علي وفريق منا يهجمون على جيش عائشة. فأصحاب علي يقولون نكثت عائشة، وعائشة تقول نكث علي، وعند ذلك ينشب القتال ونستريح منهم. القضية رافضية بارك الله فيك، القضية رافضية، وفعلوا حصلت وقعة الجمل التي هي معروفة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. أهلاً بكم.